بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زلنا مع الإمام ابن رجب وكتابه لطائف المعارف، وقد وصلنا إلى المجلس الرابع من مجالس شهر رمضان المعظم، وهو المتعلق بالعشر الأواخر من شهر رمضان. وكان المؤلف رحمة الله عليه قد صدر هذا المجلس بحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله، إلى آخر روايات الحديث التي ذكرها رحمه الله تعالى. ومن جملة هذه الروايات رواية فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بين الأذنين. الإمام ابن رجب بين من خلال شرحه لهذا الحديث الأمور التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص بها هذه الأيام العشر الأخيرة من شهر رمضان، وليست هي من عادته في غير هذه الأيام، فذكر منها أشياء أخذها من الحديث وبقي أشياء. قال: ومنها، أي من هذه الأشياء التي اختص كان رسول الله يخص بها تلك الأيام العشر، اغتساله بين العشاءين. وقد تقدم من حديث عائشة قولها: واغتسل بين الأذانين، والمراد أذان المغرب والعشاء. وروي من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بين العشاءين كل ليلة. طبعا العشاءين المقصود به المغرب والعشاء، وهذا معروف في اللغة العربية، تقول بين الأذانين، ها، أي كما هنا الأذان المغرب وأذان العشاء، وفي الحديث بين كل أذانين صلاة، أي الأذان والإقامة، وتقول القمران يعني الشمس والقمر، تقول العمران يعني أبو بكر وعمر، فهذه من الاصطلاحات العربية والتي أيضا يستعملها أهل العلم. قال: كان يغتسل بين العشاءين كل ليلة، يعني من العشر الأواخر، وفي إسناده ضعف. وروي من عن حذيفة أنه قام مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من رمضان، فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وستره حذيفة، وبقيت فضلة فاغتسل بها حذيفة وستره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خرجه ابن أبي عاصم. وفي رواية أخرى عن حذيفة قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من رمضان في حجرة من جريد النخل، فصب عليه دلوا من ماء. قال ابن جرير، اللي هو الإمام ابن جرير الطبري، محمد ابن جرير الطبري صاحب التفسير والتاريخ، كانوا يستحبون أن يغتسلوا كل ليلة من ليالي العشر الأواخر. وكان إبراهيم النخعي يغتسل في العشر كل ليلة. جزاك الله خير، جزاك الله خير، بارك الله فيك. وكان إبراهيم النخعي يغتسل في العشر كل ليلة، ومنهم من كان يغتسل ويتطيب في الليالي التي تكون أرجى لليلة القدر، فأمر زر بن حبيش، وهذا أحد التابعين، بالاغتسال ليلة 27 من رمضان. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه إذا كان ليلة 24 اغتسل وتطيب ولبس حلة إزارا ورداء. الحلة هي الإزار والرداء، الإزار والرداء مجموعهما يسمى إيه؟ حلة. فإذا أصبح طواهما فلم يلبسهما إلى مثلها من قابل. يعني يفهم من مجموع هذه الروايات ها أنه يستحب استقبال الليالي الفاضلة بالتزين وبالاغتسال وبأحسن الثياب ها حتى تقبل على الله عز وجل كأحسن ما يكون الإقبال. وطبعا معروف قوله تعالى خذ يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. سيدنا عبد الله ابن عمر قال الزينة كل ما ستر العورة. فهذا من الأمور المستحبة. والرسول عليه الصلاة والسلام في سنته أنه كان يلبس اليوم الجمعة ثوبا غسيلا أو جديدا، واضح، لأنه يعتبر كالعيد، لأنه عيد الأسبوع كما أن عيد الفطر وعيد الأضحى عيد العام. وكان أيوب السختياني يغتسل ليلة 23 و24 ويلبس ثوبين جديدين ويستجمر، يعني يتطيب، ويستجمر ويقول ليلة 23 هي ليلة أهل المدينة والتي تليها ليلتنا، يعني البصريين. وقال حماد ابن سلمة كان ثابت البناني وحميد الطويل يلبسان أحسن ثيابهما ويتطيبان ويطيبون المسجد بالنضوح والدخنة في الليلة التي يرجى فيها ليلة القدر، يعني حتى يهيئ الناس لاستقبال الليلة. وقال احنا بقى بنقول لهم نروح بقى. وقال ثابت يعني البناني كان لتميم الداري، وهذا احد الصحابة، حلة اشتراها بألف درهم، ياها، كان يلبسها في الليلة التي يرجى فيها ليلة القدر. شوف تعظيمهم لليلة القدر وللأيام الفاضلة رضي الله عنهم. وهذا يدلك على ايه؟ يدلك على يعني عناية السلف رضي الله عنهم باقتناص الفضل الذي يرجونه من هذه الليالي الفاضلة. فتبين بهذا أنه يستحب في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر التنظف والتزين والتطيب بالغسل والطيب واللباس الحسن، كما يشرع ذلك في الجمع والأعياد، وكذلك يشرع أخذ الزينة بالثياب في سائر الصلوات، كما قال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال ابن عمر الله أحق أن يتزين له، الله أحق أن يتزين له، وروي عنه مرفوعا. يعني أنت لو رايح مثلا تزور شريفا من القوم أو عظيما من القوم أو صاحب العمل ستلبس له أحسن الثياب، أليس كذلك؟ فالله أحق أن يتزين له سبحانه وتعالى، ولله مثل الأعلى. ولا يكمل التزين الظاهر إلا بتزين الباطن، يعني ما يكونش من برا هلا هلا ومن جوه يعلم الله، كما يقول المصريون من برا هلا هلا ومن جوه يعلم الله. لا لا لابد أن يكون التزين ظاهرا وباطنا، وزينة الباطن أولى من إيه؟ من زينة الإيه؟ الظاهر. قال الله تعالى ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى إيه؟ ذلك خير. ولا يكمل التزين الظاهر إلا بتزين الباطن بالتوبة والإنابة إلى الله تعالى وتطهيره من أدناس الذنوب وأوضارها. الوضر، تعرفين هو الوضر اصلا؟ الوضر هو الشحم الذي يبقى في اليد من بسبب الاكل، واضح، اللي هو الغمر يعني. فهذا بطبيعة الإنسان بطبيعة الأمر الإنسان يريد أن يطهر نفسه منه أو يتنزه عنه، واضح؟ من المقصود بينها هنا بقى الأوضار أي الأوساخ التي تكون مدنسة للقلب في الباطن يعني. فكما أنك تطهر يدك من الأوضار كذلك أيضا تطهر قلبك من الأوضار التي تدنس الباطن والقلب. فإن زينة الظاهر مع خراب الباطن لا تغني شيئا. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، وريشا ده الظاهر، ولباس التقوى ذلك خير. لكن ولذلك كان السلف رضي الله عنهم كما يقول العلماء وكما نعرف ذلك من سير أهل السلف الصالح أنهم كانت عنايتهم بتنظيف الباطن أكثر من عنايتهم بالظاهر. حتى سيدنا أيوب السختياني رحمه الله ورضي عنه وعن سائر الأئمة جميعا كان يلبس قميصا له كم طويل، وهذا داخل في الإسبال، هذا داخل في الإسبال. فقيل له: يا إمام، هذا إسبال، يعني لماذا أنت كمك طويلا، كمك طويل؟ جميل. فماذا قال؟ قال: الخيلاء اليوم في التقصير، الخيلاء اليوم في التقصير. يعني أصبح الناس، يعني كان الناس يعتبرون إطالة الثوب وإطالة الأكمام هذا من الخيلاء. صار الناس يفعلون التقصير لغرض الخيلاء في هذه الأزمنة المتأخرة. يعني إيه؟ ما هو إنما تقصر ثوبك بخلاف ما يعتاده الناس يكون هذا سببا لإيه؟ لتوجه الأنظار إليك، ها؟ فتظهر وكأنك أنت المتبع للسنة وأنك إيه الملتزم إيه بالسنة، فيدخل الخيلاء في قلبك من هذه الجهة. والمطلوب طبعا اتباع السنة وإيه ومجاهدة النفس، اتباع السنة ومجاهدة النفس. فالأفضل طبعا أن تتبع السنة كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تجاهد نفسك. فإذا وسوس إليك الشيطان بأنك أفضل من غيرك وأنك أعلم من غيرك وأنك تلتزم السنة أكثر من غيرك، فهذا لابد من مجاهدته وطرده عن القلب، لأن من هنا أيضا يدخل الخيلاء. فالخيلاء أحيانا يدخل باتباعك للسنة. فالمطلوب أن تتبع السنة وأن تخلص لله عز وجل في اتباعك للسنة. مفهوم هذا الكلام؟ إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. لا يصلح لمناجاة الملوك في الخلوات إلا من زين ظاهره وباطنه وطهرهما، خصوصا لملك الملوك الذي يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، وهو لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فمن وقف بين يديه فليزين له ظاهره باللباس وباطنه بلباس التقوى. وأنشد الشبلي: قالوا غدا العيد ماذا أنت لابسه؟ فقلت: خلعة ساق حبه جرعا، فقر وصبر هما ثوبان تحتهما قلب يرى إلفه الأعياد والجمعة. أحرى الملابس أن تلقى الحبيب به يوم التزاور في الثوب الذي خلع. الدهر لي مأثم إن غبت يا أملي، والعبد والعيد ما كنت لي مرأا ومستمعا. ومنها أي مما كان يختص أو يخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأيام العشر به، يعني من رمضان دون سائر العام، الاعتكاف. ومنها الاعتكاف، ففي الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين. وإنما كان يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر التي يطلب فيها ليلة القدر قطعا لأشغاله وتفريغا لباله وتخليا لمناجاة ربه وذكره ودعائه، يعني هذه الأيام يتفرغ فيها إيه؟ لذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن والعبادة. وكان يحتجر حصيرا يتخلى فيها عن الناس، يحتجر أي يتخذ حجرة، ها؟ كان يحتجر يعني يبني في جانب من جوانب المسجد حجرة من حصير، ماشي؟ فهذا هو المقصود بالإيه؟ بقوله يحتجر أي يتخذ حجرة ويبتني حجرة ليعتكف فيها ولينعزل فيها عن الناس. وكان صلى الله عليه وسلم يحتجر حصيرا يتخلى فيها عن الناس فلا يخالطهم ولا يشتغل بهم. ولهذا ذهب الإمام أحمد إلى أن المعتكف لا يستحب له مخالطة الناس، يعني أي نعم أنت في المسجد معتكف في المسجد والناس في المسجد إما في أوقات الصلاة أو بين الصلاة والأخرى، فالناس ماكثون في المسجد ما بين مصل وما بين قائم يصلي لله سبحانه وتعالى فرضا أو نافلة. ينبغي عليك أنت كمعتكف أن تخرج من حجرتك التي تعتكف فيها لصلاة الفريضة ثم تعود سريعا ولا تختلط بالناس هذا طبعا أفضل ما يكون. ولهذا ذهب الإمام أحمد إلى أن المعتكف لا يستحب له مخالطة الناس حتى ولا لتعليم علم وإقراء قرآن، بل الأفضل له الانفراد بنفسه والتخلي بمناجاة ربه وذكره ودعائه. وهذا الاعتكاف هو الخلوة الشرعية، وإنما يكون في المساجد لئلا يترك به الجمعة والجماعات، فإن الخلوة القاطعة عن الجمعة والجماعات منهي عنها. ده يفهم منه إيه؟ أن الاعتكاف يكون في المسجد الجامع، أن المسجد يكون في المسجد الإيه؟ الجامع الذي تقام فيه الجمعة، الذي تقام فيه الجمعة، وليس كل المساجد تقام فيها الجمعات. طبعا هذا لا يظهر في بلادنا هذه ولا في كثير من بلدان حتى المسلمين، حتى تجد الزاوية الصغيرة المسجد الصغير تقام فيه أيضا الجمعات، لكن يظهر مثلا عندما تكون في مكة أو في المدينة تجد الناس يصلون الصلوات المفروضة في أي مسجد سواء المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المساجد الصغيرة، لكن صلاة الجمعة لا تقام إلا في المسجد الحرام أو مسجد المدينة أو المساجد الكبيرة البعيدة عن الحرم المكي أو الحرم المدني. فإذا أردت أن تعتكف لابد أن تعتكف في مسجد من شأنه أن تقام فيه صلاة الجماعة حتى لا تضيع عليك الجماعة والجمعة. مفهوم هذا الكلام؟ وإنما يكون في المساجد لئلا يترك به الجمعة والجماعات، فإن الخلوة القاطعة عن الجمع والجماعات منهي عنها. سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد الجمعة والجماعة، قال هو في النار. طبعا لأن إذا صام النهار وقام الليلة يعني تنفلا ولكنه فرط في الجماعة والجمعة فقد أتى النافلة وترك الفريضة، والله لا يقبل النافلة حتى تؤتى الفريضة، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. إذن الفريضة أهم من النافلة، فمن كان مجتهدا في النافلة مقصرا في الفريضة فهو يعني دخل إلى الله من غير الباب الذي ينبغي أن يدخل منه، حيث جعل النافلة أعلى رتبة من الفريضة، والله جعل الفريضة أولى من النافلة، ولا يقبل النافلة حتى تؤتى الفريضة سبحانه وتعالى. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه افتقد بعض أصحابه في صلاة الفجر فسأل عنه، فقالوا له إنه قام الليل كله حتى نام عن صلاة الفجر، قام الليل كله حتى نام عن صلاة الفجر. فقال عمر رضي الله عنه لأن أصلي الفجر في جماعة أحب إلي من أن أقوم الليل كله، لأن أصلي الفجر في جماعة أحب إلي من أن أقوم الليل كله. فالخلوة المشروعة لهذه الأمة هي الاعتكاف في المساجد، خصوصا في شهر رمضان، خصوصا في العشر الأواخر منه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فالمعتكف قد حبس نفسه على طاعة الله وذكره، وقطع عن نفسه كل شاغل يشغله عنه، وعكف بقلبه وقالبه على ربه وما يقربه منه، فما بقي له هم سوى الله وما يرضيه عنه، كما كان داود الطائي يقول في ليله: همك عطل علي الهموم وحالف بيني وبين السهاد، وشوقي إلى النفس إليك أوبق مني اللذات وحال بيني وبين الشهوات. يعني انشغاله بالله وبذكر الله بطاعة الله شغله عن كل ما يحتاجه من أمور الدنيا، حتى عن النوم. النوم النوم النوم ما لي شغل سواه، ما لي شغل ما يصرف عن قلبي هواه عذل، ما أصنع إن جفى وخاب الأمل، مني بدل ومنه ما لي بدل. فمعنى الاعتكاف وحقيقته قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق سبحانه وتعالى. وكلما قويت المعرفة بالله والمحبة له والأنس به أورثت صاحبها الانقطاع إلى الله تعالى بالكلية على كل حال. كان بعضهم لا يزال منفردا في بيته خاليا بربه، فقيل له: أما تستوحش؟ قال: كيف أستوحش وهو يقول أنا جليس من ذكرني في الحديث القدسي؟ يعني كيف أستوحش ها وأنا أذكر الله عز وجل الذي قال في حديث القدسي أنا جليس من ذكرني؟ هل يستوحش أحدا وهو في كنف الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك بعض السلف كان إذا صلى الجماعة مع الناس انصرف سريعا، كان إذا صلى الجماعة مع الناس انصرف سريعا، فقيل له: ألا تجالسنا؟ ألا تجالسنا؟ قال: كيف أجالسكم وأدع رسول الله وأصحابه والتابعين؟ قيل له: كيف؟ قال: أذهب فأقرأ في كتب الحديث أحاديث الرسول وما اشتملت عليها من أحوال الرسول وأحوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين، فكيف أنا يعني أؤثر مجلسكم على مجلس هؤلاء؟ واضح؟ أوحشتني خلواتي بك عن كل أنيسي، وتفردت فعاينتك بالغيب جليسي، يا ليلة القدر للعابدين اشهدي، يا أقدم القانتين اركعي لربك واسجدي، يا أقدام القانتين اركعي لربك واسجدي، يا ألسنة السائلين جدي في المسألة واجتهدي، يا رجال الليل جد رب داع لا يرد، ما يقوم الليل إلا من له عزم وجد. ليلة القدر عند المحبين ليلة الحظوة بأنس مولاهم وقربه سبحانه وتعالى، وإنما يفرون من ليالي البعد والهجر. كان ببغداد موضعان يقال أحدهما دار الملك والأخرى القطيعة، اسمها كده يعني. فجاز أي مرة جاز جاز على كذا أي مر عليه. فجاز بعض العارفين بملاح في سفينة فقال له احملني معك إلى دار الملك، فقال له الملاح ما أقصد إلا القطيعة، يعني أنا ما أذهب إلا إلى المنطقة التي تسمى القطيعة. فصاح العارف لا بالله لا بالله منها أفر، يعني إنما أفر من القطيعة وإنما أقبل على دار الملك. هو طبعا أراد معنى والملاح أراد معنى آخر. وطبعا معروف في السنة استحباب الأسماء الحسنة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستحب الأسماء الحسنة، وكان يغير بعض الأسماء القبيحة إلى أسماء حسنة، إلى أسماء حسنة. زي ما سأل رجلا ما اسمه، قال اسمي شهاب، معروف الشهاب النار يعني، فقال بل أنت هشام، بل أنت هشام، فاختار له اسما حسنا. ويقال أو يروى أن الحسن لما ولد، وفي رواية الحسين، قال له قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سميتموه؟ قالوا سميناه حربا، قال بل هو حسن، لأن طبعا اسم حرب كده اسم غليظ، يوحي بمعاني مستقبحة، يوحي بمعاني مستقبح. والرسول عليه الصلاة والسلام كان في الموطأ لما دعي إلى عقيقة، فكره الاسم، كره العقيقة، فالعلماء قالوا إن ما كره إلا الاسم، وإلا في العقيقة نفسها مشروعة وهي سنة، يعني كره أن تسمى عقيقة، وقال إنما هي نسيكة، أو قال العلماء إنما هي نسيكة من النسك، والنسك شيء محمود، والعقيقة من العقوق، العقيقة من العقوق. فلهذا كان إيه يستحب تغيير الإيه الأسماء. وفي هذه قصص وحكايات كثيرة جدا عن الرسول وعن غيره. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب تحفة الودود بأحكام المولود ساق منها أشياء إيه كثيرة في اختيار الاسم الحسن، في اختيار الاسم الحسن يعني للمولود، وكذلك للأمكنة للإيه. لذلك كانت يثرب في المدينة في الجاهلية تسمى إيه يثرب، فسمها النبي المدينة، غير إيه لأن يثرب من التثريب، وهذا اسم مستقبح، وهكذا في مثل هذه الأمور. ولذلك أنت لما يولد لك مولود يعني لابد أن تختار له أحسن الأسماء، تختار له أحسن الأسماء. وحسن الاسم بالمعنى الذي يدل عليه باعتبار اللغة العربية، المعنى الذي يدل عليه باعتبار اللغة الايه العربية، لأن ليس هناك في اللغات أفضل من اللغة العربية التي اختارها الله لكتابه العزيز، قرآنا عربيا غير ذي عوج. فإذا أردت أن تسمي ابنك اختر له اسما عربيا ومعناه حسن، اسم عربي ومعناه إيه حسن، فهذا إيه من أفضل ما يكون. ويقول العلماء لكل واحد من اسمه نصيب، لكل واحد من اسمه نصيب. يعني إذا سميت ابنك مثلا حرب هتلاقيه عنيف في حياته، وده مشاهد على فكرة يعني حقيقة. أنا اسمي طارق، تلاقيني دايما كده عنيف، يعني بطرق كثيرا إلا طارقا يطرق بخير. أنا أذكر ابني بلال لما كان أمه حامل به، فكانت تذهب إلى طبيبة متخصصة في الإيه في متابعة الإيه النساء التي يحملن يعني، فكانت اسمها ايه هدايا. الطبيبة هذه كان اسمها هدايا، اسم جميل قوي يعني، ها والله العظيم اسم جميل قوي. المهم أنا لاحظت كلما نروح للطبيبة هذه الهدوء فعلا سمة فيها. امرأة كلامها هادي جدا، وتعاملها مع المرأة هادي جدا، وعند الولادة بهدوء وعدم إيه عصبية وعدم شد أعصاب. قلت سبحان الله، صدق ابن القيم لما قال لكل رجل من اسمه إيه نصيب. هل حديث تدل أن أحسن الأسماء هي في اسم؟ طب في رواية أحسن الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، لكن مع عبد وحمد ضعيفة، لكن عبد الله وعبد الرحمن صحيح. أحب الأسماء إلى الله سبحانه وتعالى، طبعا هو حديث ضعيف يعني مع عبد أو حمد، لكن معناه صحيح أيضا. يعني سمي عبد الملك، عبد الغفور، ها عبد الرحيم، كلها أسماء معبدة لله سبحانه وتعالى، وهذا من أفضل الأسماء أن تعبد ابنك لله سبحانه وتعالى، وهذا هو أصلا المقصود من الإنجاب. يعني المسلم ليس المقصود من الزواج مجرد قضاء الوتر والشهوة، وإنما المقصود منه أن يرزقك الله عز وجل من خلال الزواج بابن صالح يوحد الله عز وجل، يوحد الله عز إيه وجل. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يقول إيه، إني لا أجهد نفسي في الجماع، يعني يتكلف الجماع رجاء أن يخرج الله من صلبي من يوحده. في أحسن من كده نية حسنة؟ أن يكون تقصد من الزواج أن يرزقك الله ولدا يوحد الله عز وجل. والرسول عليه الصلاة والسلام قال تزوجوا الودود والودود فإني إيه مكاثر بكم الأمم. يعني أنت عندما يكون لك أولاد كثر فأنت تحقق إيه دعاء النبي عليه الصلاة والسلام بأن تكثر هذه الأمة التي هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك مما يتكاثر به ويفتخر به الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وليلة بت بأكنافها تعدل عندي ليلة القدر، كانت سلاما لسروري بها بالوصل حتى مطلع الفجر. يا من ضاع عمره في لا شيء، استدرك ما فاتك في ليلة القدر، فإنها تحسب بالعمر. وليلة وصل بات منجز وعده، سميري فيها بعد طول مطال، شفيت بها قلبا أطيل علي له زمانا، فكانت ليلة بليالي. قال الله تعالى تقول إيه؟ أطيل علي له زمانا، فكانت ليلة بليالي، يعني ليلة بألف ليلة. يعني قال الله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. قال الإمام مالك في عند هنا زيادة في الهامش نقراها أيضا لأنها موجودة في بعض النسخ، واختلف في ليلة القدر والحكمة في نزول الملائكة في هذه الليلة أن الملوك والسادات لا يحبون أن يدخل دارهم أحد حتى يزينون دارهم بالفرش والبسط، ويزين عبيدهم بالثياب والأسلحة، فإذا كان ليلة القدر أمر الرب تبارك وتعالى الملائكة بالنزول إلى الأرض، لأن العباد زينوا أنفسهم بالطاعات بالصوم والصلاة في ليالي رمضان، ومساجدهم بالقناديل والمصابيح، فيقول الرب تبارك وتعالى أنتم طعنتم في بني آدم وقلتم أتجعل فيها من يفسد فيها الآية، فقلت لكم إني أعلم ما لا تعلمون، اذهبوا إليهم في هذه الليلة حتى تروهم قائمين ساجدين راكعين لتعلموا أني اخترتهم على علم على العالمين. طبعا هذه زيادة. جميل هذا الكلام، تجدها في بعض النسخ المطبوعة موجودة في أصل الكتاب، لكن واضح أن هذه حاشية لبعض العلماء حش بها على نسخة خطية، فبعض المحققين لم يميز فأدخل كل ذلك في أصل الكتاب، وإنما هو حاشية لبعض العلماء الذين جاءوا بعد ابن رجب. قال الإمام مالك: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل الذي بلغ غيرهم في طول العمر، فأعطاه الله ليلة القدر خيرا من ألف شهر. يعني أعمار الأمم السابقة كانت أكثر وأطول من أعمار الأمة المحمدية، فالله عز وجل جعل عمل هذه الأمة المحمدية قليلا لكنه أعظم أجرا، بإما لأنه اختار لهم بعض الأوقات وبعض الأزمنة وبعض الأمكنة التي لها فضيلة، فيزداد ثواب العمل القليل فيها عن العمل الكبير. في الموطأ قال ابن عبد البر: هذا أحد الأحاديث الأربعة التي إلى آخره. ماشي. وروي عن مجاهد، يعني الإمام مجاهد ابن جبر رحمه الله وهو أحد التابعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح ألف شهر فعجب المسلمون من ذلك، فأنزل الله تعالى هذه السورة: ليلة القدر خير من ألف شهر، الذي لبس فيها ذلك الرجل السلاح في سبيل الله ألف شهر. وقال الإمام إبراهيم النخعي: العمل فيها أي في ليلة القدر خير من العمل في ألف شهر. يعني أنت إذا وفقت إلى إدراك ليلة القدر فهذا يقوم مقام عمل عظيم جدا، آلاف السنين. يعني أنت مثلا عشت مثلا 60 سنة، نعم، ده الليلة الواحدة. بقول لك بقى أنت عشت مثلا 60 سنة متوسط أعمار الأمة، هنقول مثلا بدأت تقوم في 16، في 15، في 20، يعني قمت 40 سنة رمضان وحرصت على إدراك العشر الأواخر وليلة القدر. انظر إلى هذا العمل المضاعف بفضل الله سبحانه وتعالى. وطبعا لا يدرك ليلة القدر إلا من كان من شأنه الحفاظ على القيام بالليل. يعني ما يجيش واحد بقى عمل زي بالضبط كده بعض الناس، يجي يجلس كده في الكراسي اللي في الآخر، أول ما يحس إن الإمام هيركع يروح داخل في الصلاة. واضح؟ فهذا قد يفوته بعض الصلوات أو بعض الركعات أو بعض الليالي، يحرم من إدراكها لأنه لم يجتهد أصلا في الليالي الأخرى. لكن من كان من شأنه أن يقوم الليل عامة في على مدار العام وفي الليالي الفاضلة وفي شهر رمضان عموما ثم في العشر الأواخر، فيوفقه الله إن شاء الله تعالى إلى إدراك ليلة القدر. بعض الناس ما يجيش إلا ليلة 27، وتلاقي المساجد ملتالية 28 ما تلاقيش. طب إيش عرفك؟ فلعل هذا العام ليلة القدر لم تكن 27، يبقى فاتك ولا ما فاتكش؟ فاتك. يبقى أنت ليه؟ لأنك يعني تعاملت مع الله عز وجل كتعامل التاجر. تعامل التاجر، إيه التاجر ده بقى؟ إيه إنك بتشوف على البورصة كده، شايف أول ما يترفع السعر تخش. لا، التاجر الذكي هو اللي بيشتغل على طول، مرة يكسب ومرة يخسر، مرة يكسب ومرة يخسر، لكن المجموع سيقول بك إلى مكسب، مش كده ولا إيه؟ لكن الواحد يقول لك: لا، انا هشتغل مثلا في شهر معين اللي هو الشهر اللي بيبقى فيه حركه وفيه بيع وفيه بيزنس وكده، يعني فهذا ربما ايضا لا يربح كما يكون قد يعني رتب لذلك. وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي المسند الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قامها أي ليلة القدر ابتغاءها ثم وقعت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. طبعا زيادة وما تأخر ديت في هذه الأحاديث ضعيفة عند العلماء. والحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله له كتاب مخصوص في تتبع الأحاديث التي فيها مغفرة الذنوب المتقدمة والمتأخرة يعني لغير النبي، وإلا فهذا مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم بنص القرآن: ها ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أما الحديث التي وردت في أن من فعل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، الصواب ما تقدم فقط وليس ما تأخر. وزيادة ما تأخر في هذه الأحاديث كلها معلولة مضاعفة عند محقق العلماء. وفي المسند والنسائي يعني سنن النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: في شهر رمضان فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. يعني هو ده المحروم على الحقيقة، صحيح يعني ليلة بألف ليلة، من يحرم هذه الليلة يبقى محروم ولا مش محروم؟ قال جويبر: قلت للضحاك، اللي هو الضحاك ابن مزاحم أحد التابعين: أرأيت النفساء والحائض والمسافر والنائمة لهم في ليلة القدر نصيب؟ قال: نعم، كل من تقبل الله عمله سيعطيه نصيبه من ليلة القدر. في حديث صحيح البخاري، حديث صحيح البخاري رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ما من مريض أو مسافر إلا كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، إلا كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إيه معنى الحديث؟ واحد من شأنه قيام الليل، من شأنه، ثم مريض فلم يستطع أن يقوم، يكتب له قيام الليل لأنه كان مواظبا على القيام. واحد من شأنه الصيام الاثنين والخميس مثلا، ثم مرض أو سافر فلم يصم، يكتب له أجر الصائم. وهذا بخلاف من لم يكن، هذا من عاداته، واحد ليس أصلا من عادته أن يقوم الليل، فإذا مرض أو سافر فلم يقم الليل هو أصلا ليس من شأنه قيام الليل فلا يكتب له، مفهوم؟ كذلك المريض أو المسافر الذي من شأنه الصيام ثم ليس من شأنه الصيام ثم سافر فلا يكتب له لأنه ليس ذلك من شأنه. فالحديث يدل على أن من كان من شأنه عمل طاعة معينة ثم لم يستطع أن يقوم بها لسفر أو لمرض أو لعذر من الأعذار فإن أجره مكتوب، لأنه لم يمتنع باختياره وإنما امتنع بسبب السفر أو بسبب المرض. جميل إخواني، المعول على القبول لا على الاجتهاد، يعني قد يجتهد الإنسان ولا يقبل عمله، وقد يكون قليل الاجتهاد وإيه ويقبل، كما قال سيدنا حذيفة، سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: الاقتصاد في سنة خير من الاجتهاد في بدعة. يعني مسألة مش انك تتعب نفسك، ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم، وانما المراد ان تتبع السنة فان هذا ارجى الى القبول، ارجى للقبول، بخلاف اذا انت اجتهدت واجتهدت واجتهدت على خلاف السنة فهذا ابعد ما يكون عن القبول. فالاساس هو القبول وليس مجرد أن تتعب نفسك وبدنك. فلذلك إيه؟ كان على العابد أن يعرف السنة، أن يتعلم السنة التي هي أقرب ما يكون تقربك إلى الله، لأنك إذا تقربت إلى الله بمثل ما تقرب به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أقرب إلى قبول عملك وأدعى إلى قبول عملك. أما إذا اجتهدت واجتهدت على غير سنة بل بالبدع والخرافات، فحينئذ أجهدت نفسك وأجهدت بدنك ولم تحصل شيئا من القبول. قال: والاعتبار ببر القلوب لا بعمل الأبدان. رب قائم حظه من قيامه السهر، كم من قائم محروم ومن نائم مرحوم، هذا نام وقلبه ذاكر وهذا قام وقلبه فاجر، والعياذ بالله. يجي واحد يقوم الليل ويجي في النهار يعني يظلم الناس ويسب الناس ويغتاب الناس ويأكل أموال الناس بالباطل، ماذا نفعك قيام الليل؟ أنت قيام الليل نافلة، ولكن ما فعلته هذا كله محرم، فكيف تفعل الحرام ها وتريد أن يتقبل الله منك النافلة؟ وإنما الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فينبغي عليك أن تكون صلاتك معينة لك على الاستقامة على الجادة في أعمالك وأقوالك. إن المقادير إذا ساعدت ألحقت النائم بالقائم، يعني في الثواب، لكن العبد مأمور بالسعي في اكتساب الخيرات والاجتهاد في الأعمال الصالحات، وكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة، طبعا هذا مأخوذ من حديث في البخاري ومسلم، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالمبادرة المبادرة إلى اغتنام العمل فيما بقي من الشهر، فعسى أن يستدرك به ما فات من ضياع العمر. تولى العمر في سهو وفي لهو وفي خسر، فيا ضيعة ما أنفقت في الأيام من عمري، وما لي في الذي ضيعت سوى ضيعت من عمري من عذري. فما أغفلنا عن واجبات الحمد والشكر. أما قد خصنا الله بشهر، أيما شهر، بشهر أنزل الرحمن فيه أشرف الذكر، وهل يشبهه شهر وفيه ليلة القدر؟ فكم من خبر صح بما فيها من الخير. روينا عن ثقات أنها تطلب في الوتر، فطوبى لامرئ يطلبها في هذه العشر، ففيها تنزل الأملاك بالأنوار والبر. وقد قال: سلام هي حتى مطلع الفجر، ألا فادخروها إنها من أنفس الذخر، فكم من معتق فيها من النار ولا يدري. نسأل الله تعالى أن نكون من أهلها. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.